السؤال الأول: ماذا يلزم المرء في وقت الحداد على زوجها أو على زوجته؟ المرأة. هل هو ممنوع منها شرب الزعفران في القهوة أو التبخر بالعود أو ما شابه ذلك؟ المحادة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع منه. المحادة تطالب بأمور الخمسة. الأمور الخمسة: الأمر الأول لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه وتستقيم به حتى تنتهي العدة 14 إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج العدة في وضع الحمل كما قال الله سبحانه: ولا كل أحمال أجلهن يضعن حملهن. ولها الخروج لحاجة، مثل ما عندها خادم تخرج لحاجتها من إحضار طعام أو كبير ذلك، إذا كان ما عندها من يخدمها. كذلك الخروج لحاجة الطبيب بمرض أو البيت انهدم تخرج منه، أو ما عندها مؤنس وتخشى على نفسها، لا بأس بها عند الحاجة. الأمر الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب، لا أصفر ولا أخضر ولا غيره، بل تلبسه غير الجميل، تلبسه من الثياب غير الجميل، سواء كان أسود أو أخضر أو أزرق وغير ذلك. وأما الجميل فلا تلبسه، هي مصبوغة لا تلبس منها ثياب جميلة، ولكن تلبس ثياب غير جميلة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: تجنب الحلي من الذهب والفضة والماس واللآلي وأشبه ذلك، لا تلبس الحلي والقلائد والأسورة والقواتم وأشبه ذلك حتى تنتهي. الرابع: الطيب، لا تطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب، إلا إذا خرج من الحيض إذا حاضت فلا تبخر بعض البخور عند مهرها من الحيض خاصة، وبقية الأطياب لا. الخامس: الاكتحال، ليس لها ان تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها، اما التجميل العامي العادي بالماء والصابون العادي فلا باس بذلك، لكن الكحل الذي يجمل العينين وما اشبه الكحل من الاشياء التي يفعلها النساء للوجه هذا لا تفعله في حاله الحاجه. الامور الخمسه ينبغي ان تحفظ في امر الحاجه. اما ما قد يظنه بعض العامه ويفترونه ايضا من كونها لا تكلم احدا، ومن كونها لا تكلم بالتلفون، ومن كونها لا تغتسل الا في الاسبوع مره، ومن كونها لا تمشي بيتها حافيه، ومن كونها تخرج في نور القمر واشبه الخرافات، هذه لا اصل لها. تمشي في بيتها حافيه ومنتعله، تقضي حاجتها في البيت، تطبخ طعامها طعام ضيوفها، تمشي في القمر في السطح في الحوش في بخشه البيت، كل هذا لا باس به. تغتسل متى شاءت، تكلم من شاءت كلاما ليس فيه ريبة، تصافح النساء، تصافح محارمها، لا بأس. أما غير المحارم لا، لكن تصافح محارمها ونساءها لا بأس. كذلك تكلم مشاهد يكلمها يعزيها، يسألها عن حاجة، يسمع عليها بالتلفون يسألها عن حاجة أو تسألها عن حاجة، كل هذا لا بأس. والزعفران من الطيب، لا يستعمل الزعفران من الطيب، لا يستعمل لا في الثياب ولا في الطهرة، الزعفران نوع من الطيب، والخطبة لا تقصر من العدة، لكن لا بأس في التعليق. أما خطبة فلان يريد فيه لا، لكن التعليق مثلك يربيه، مثلك ينبغي أن يربيه، أنت عزيزة علينا وما أشبه ذلك، لا في تطبيعه. السؤال الآخر: والحنة جزاك الله خير. الحنة لا يستعمل لأن فيه زينة وجمال.